أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن السالك في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى لا بد أن يكون صادقا، وإن من أبرز علامات الصدق أن يكون موصولا بالله عز وجل، وأعظم ما يعينه على أن يكون موصولا بالله عز وجل أن يكون صاحب ذكر وأوراد وخلوات ومعاملة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، له أوقاته التي يخصها بذكر الله عز وجل، فيها أذكار مقيدة بأحوال وأوقات وأسباب، وفيها أذكار مطلقة يجلو بها قلبه ويعالج بها نفسه. ومن هنا كان الكبار على الطريق هم الذين يعرف لهم مثل هذه الأذكار وهذه الأوراد وهذه الخلوات. ومن هنا كان نبينا صلى الله عليه وسلم إمام المتقين، كانوا يعدون له في المجلس الواحد رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة، وكان يعني يقول إني أستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة، وفي رواية 70 مرة. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما يرى ذاكرا لله عز وجل، لا يفطر مع كثرة يعني مشاغله واهتماماته وارتباطاته، وأنه هو الذي يعني يسوس أمر الأمة كلها وليس دولة واحدة أو بلدا واحدا، وهو الذي يعني يتولى الإعداد للقتال والحروب، وهو الذي يربي الناس، وهو الذي يعلمهم، وهو الذي يعالج يعني نفاق المنافقين ويتعامل مع كفر الكافرين، وهو الذي يعالج نفوس المؤمنين ويربيها، هو الذي يقضي بين الناس في أقضياتهم ومصالحهم، هو الذي يفتيهم في يعني مسائلهم وحاجاتهم، وهو الذي يعني يرجع إليه المسلمون في كل شيء. ومع هذا كان يجد الوقت لأن يعني يخلو بربه ويذكر ربه ويقرأ القرآن ويتأمل فيه وفي معانيه، ويقوم من الليل كثيرا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ويقرأ من القرآن ويستغفر ويسبح ويحمد ويكبر ويهلل، كل هذا يدل على صحة الطريق وسلامة المسلك. وهذا الذكر، ذكر الله عز وجل، هو الذي يجعل الإنسان له روح، وكما جاء في الحديث مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. فالمؤمنون الصادقون يحيون بذكر الله عز وجل، والمؤمنون الذين لا يذكرون الله تعالى أو يقلون من ذكر الله عز وجل أو يذكرون بألفاظ ولا يستشعرون هذه المعاني، لابد أن تواجد في يعني صورهم وأشكالهم، فضلا عما وراء ذلك من قلوبهم وأحوالهم، أن تواجد خللا كثيرا، كالذي يشرب كوبا من الشاي مثلا يعني بلا سكر يقول أنه ماسخ جدا، في واحد تلاقيه ماسخ كذا، كيف يكون ماسخا؟ يعني ما الصورة هي نفس الصورة، ده ملتحي وده ملتحي، وده يعني لابس قميص وده لابس قميص، وده بيقول جزاك الله خيرا وهذا يقول جزاك الله خير، وهذا يقول إن شاء الله يا أخي وده يقول إن شاء الله يا أخي، أشكال واحدة لكن بلا أي يعني جهد تقول لا فلان مختلف، لا لا لا لا فلان غير خالص، ليه؟ والله ما عرفش، ما تعرفش، هو ده السر، هذا هو السر، له حال مع الله سبحانه وتعالى. وإذا كان للعبد حال مع الله سبحانه وتعالى أحبه الله لحاله، وإذا أحبه الله فنحن يعني مجبرون على محبته ولا نملك دفعا لمحبته حتى لو لم نعرف. قد تقابل رجلا في طرق في طريق من الطرقات أو في وسيلة من المواصلات أو في يعني مسجد اتفق لأول مرة أن تصلي فيه، وترى رجلا يعني تجد من نفسك أنك تسارقه النظر، تنظر إليه تستمتع بالنظر وأنت ما تدري لماذا تفعله، فإذا نظر إليك استحييت فصرفت نظرك عنه، وأول ما يرجع ببصري عنك ترجع إليه مرة أخرى، ثم تسأل نفسك لماذا أفعله، تقول ما أدري، مغناطيس يجذبك ويعني شيء لا تملك له دفعا. هذا الشيء هو الذي نسميه روح، فيه روح، هو المعنى، هو أثر العبادة، أثر الصلة التي لا يملك معها ولا العلماء أن يدفعوا هذا المعنى. كان بعض السلف جالسا يحدث في مجلس الحديث، مجلس الإملاء، والناس حوله كثير، وبينما هو كذلك دخل رجل من طلبته، فأول ما رأى ترك الحديث ووجد نفسه مضطرا لأن يعلق تعليقا، قال من كسرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فالناس فكروا ده حديث، راحوا كاتبين الحديث على انه حديث بالاسناد اللي فات، والشيخ طبعا ما انتبه ان هو كان يعني يذكر لهم اسنادا، قل حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا، وفوجئ بصاحبنا داخل فوجد المعنى، هو لا يقصد ان هذا الحديث بس هو تعليق يعني اضطر اليه، من كسرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. الناس عادين يعني يكتبهم، فراحوا كاتبين ان هذا حديث بذلك الاسناد وهو ليس حديث ولا، لكن هذا. فتامل كيف ان هذا العالم لم يستطع ان هو يرد هذا المعنى، فكيف بغير العالم. هؤلاء يعني كما قال الشاعر، وقد كانوا اذا عدوا قليلا فقد صاروا اقل من القليل، لكن اذا استطعت ان يكون لك من هذا المعنى ولو شمه، شم منه شمه، فهذه يعني هذا هو الكيف الحقيقي. نعم، الكيف الذي يعني تدخل به يعني في مساحات المؤمنين الصادقين، شمة واحدة يعني ينفعك الله عز وجل بها، فكيف لو امتلأ صدرك وقلبك بمثل هذا الأمر، وكيف لو يعني قمت وبت وأنت على هذا. على كل حال، الضعف الذي جبل عليه الإنسان والقصور والتقصير قد لا يستقيم معه يعني مع أحوالنا استدامة هذه المعاني، لكن لا أقل، لا أقل، إن كنت يعني لابد مقصرا فلا أقل من أن تبيت، إذا بيت نائما وتصبح نادما، هذا أضعف الإيمان. يعني إن كنت لابد مقصرا فلا تستيقظ على الفجر وأنت مسرور ومحصلش حاجة، لا، يبقى أنت مش هنا خالص، يبقى أنت ميت. لكن على الأقل إن كنت مقصرا استيقظ وأنت غضبان من نفسك وحزين، وتقول كيف لم يعني أنا حدثت نفسي بالأمس يقينا أنني سأقوم وأصلي وما أدري ما المصيبة الذي حدث، فأنت صاحي يعني متنكد كما يقولون. أما أن تصحى كل يوم عادي خالص، بل تصحى وأنت سعيد والحمد لله صحينا الفجر الحمد لله، يعني احنا في نعمة، يبقى هذه الهمم يعني نزلت إلى حد يخشى عليك منه، يخشى عليك بعد هذا أنك تقصر في الفجر نفسه ما دمت على الطريق، لكن على الطريق المخالف. نعم، وإنما حرصك دائما على الطاعة، وحرصك على الأذكار، وحرصك على أن تكون موصولا بالله، وحرصك على هذه الروح، يعني حتى تستديم هذا المعنى احرص على أن تكون في أعلى. فإذا قصرت يعني أنكر نفسك وأمقد نفسك لله عز وجل حتى تبقى بين يعني تجويد الأداء وتحسينه من ناحية، والندم لأدنى يعني قصور يعرض لك، فلعل الله عز وجل يغيثك ويرحمك ويقيل عسرتك ويجبر كسرك ويفتح لك باب ذكره. ولا شك أن هذا الباب من أوسع، بل هو أوسع الأبواب، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء قدرا مقدورا وحدا محدودا، فجعل الصوم شهرا في السنة، وجعل الصلوات خمسا في اليوم، وجعل الحج مرة في العمر، وجعل وجعل، وللزكاة أنصبتها ويعني حولها، وكل شيء له حد وقدر إلا الذكر. الله عز وجل جعل الذكر مفتوحا، يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، لم يقل اذكروا الله ساعتين أو ثلاث ساعات أو خمسة، وإنما قال ذكرا كثيرا، وجعل هذا الباب ليس له يعني نصاب محدود، لأن كلما أكثرت كلما نفعك الله سبحانه وتعالى. اذكروا الله ذكرا كثيرا. ومن هنا كان دور الأذكار في حياة السالك إلى الله سبحانه وتعالى. وأنت ترى هذا من نفسك، في أشياء تختبر بها نفسك اختبارا لا تحتاج إلى أن تسأل غيرك، ومن الحماقة أن تسأل غيرك. تقول لواحد لماذا أنا يعني لا أستشعر الإيمان وأنا ضعيف وشايف فتور وعجز وضعف وقصور وغفلة هذا سؤال لا يسأل. لماذا؟ لأن الجواب معروف، ولأن الحل أيضا معروف، فلماذا تضيع وقتك؟ أنت لو أنصفت عرفت والله الورد غير منضبط، فإذا كان الورد غير منضبط فلا تسأل عن الكرب والهم والتعاسة والشقاء الذي فيه العبد. فبدل ما تضيع وقتك اضبط الورد وانظر، تريد مزيدا من الروح والحياة والقرب والأنس بالله اضبط الأوراد المقيدة كلها، فلا تقصر في أذكار صباح ولا مساء ولا في أذكار صلاة ولا في أذكار يعني دخول ولا خروج ولا ذهاب ولا مجيء مما يعني وقته الشارع لأوقات. تريد مزيدا احرص على الأذكار المطلقة، كثرة التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. تريد مزيدا ركز بحيث تجعل هذه المعاني بروح وب يعني استطعام، كأنك تطعم طعامك الحقيقي. كان شيخ الإسلام يقول هذه غدوتي، يجلس بعد الفجر إلى صدر النهار ما يراقب الشمس كما نفعل نحن، ويقول هو ينفع 10 دقائق بس بلاش ربع ساعة، طب ولو 8 دقائق ينفع، طب 7 دقائق ونص. هذا من سوء المعاملة، كأنه واحد جالس على الجمر يريد أن يهرب يخرج إلى الدنيا، يعني مل وتعب. هذه حالنا أو حال يعني المتقدمين منا. نعم. وإلا أكثر الناس يصلي ويمشي. نعم. لكن الذي يجلس لهم الناس المتميزين الخواص، يعني الخواص خواص عوام. نعم. لكن السلف كان المجلس الصباح هذا عندهم هي الزاد. كان يقول هذه غدوتي ولولا هذا لم أطق يومي، يعني ما أقدرش. وطبعا يوم شيخ الإسلام أنت تعرفه، يعني كله بطولات وجهاد بالعلم والكلمة والتصنيف والنصح والأمر والنهي، وجهاد حتى بالسيف والسنان، وجهاد بالسياسة وتوجيه الحكام. شيخ الإسلام، ما ظنك برجل هو شيخ الإسلام ويدخل تحت يعني ولايته الواسعة الولاة أنفسهم والحكام والعلماء وطلبة العلم والعوام ونحو ذلك. همم همم كبيرة لا يعين على هذا إلا ذكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث 50 من أحاديث 40 النووية، يعني الزيادات التي أضيفت عليها أضافها ابن رجب، أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم أعرابي، وقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام كثرت علينا فباب نتمسك به جامع. والأعراب أشبه بالعوام، لا يحسنون ربما الكتابة ولا القراءة، لا يحسنون الحفظ، لا يريد الطريق المختصر الذي يوصل. يا رسول الله إن شرائع الإسلام كثرت علينا، يعني التكليفات والأحكام وأبواب الخير، والإنسان يعني ضعيف عن استيعاب كثير من مثل هذا. فباب نتمسك به جامع، يعني دلنا على باب واحد إذا تمسكنا به هذا يعني ينفع ويوصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يعني لا يفتر لسانك عن ذكر الله. وهذا يعني شأن الكبار في الهمة وفي العلم وفي الديانة، لا ترهم إلا يعني حريصين على ذكر الله. ربما في بعض المواطن نذكر لكم أحيانا، وهذا تكرر كثيرا، بعض السلف ممن قد يذكر أو بعض الخلف من علمائنا الذين رأيناهم، وكيف أنهم لا يفترون عن ذكر الله، وكيف أن هذا الأمر يعني له رونقه الذي ظهر في سمتهم وحالهم وصمتهم وبركة علمهم وما وضع لهم من القبول عند الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الإنسان كلما كان أكثر قبولا كلما كان يعني أسعد في خاصة نفسه وأبرك في تعامله مع غيره. فمن الناس من إذا رأه الناس ذكروا الله سبحانه وتعالى، ومن قبل أن يأمرهم ائتمروا. لماذا؟ الإشعاعات الخارجة منه لكونه موصولا بالله تجبر المخالط والمعاشر والسامع إلى أن يلتزم هذه المعاني. ومن الناس من يقول ويصيح ويصرخ كأمثالنا، والمردود يعني قليل. لماذا؟ الصدق، حجم الصدق قليل، وكلما قل كلما أتعب الإنسان نفسه حتى يوصل معنى يجد صعوبة. ولهذا نحن خطباؤنا ويعني وعاظنا ومدرسونا يطيلون ما لم يكن يطيل السلف الأول. والسلف الأول كانوا الخطبة معدودة، خطبة النبي صلى الله عليه وسلم دقائق، لكن تبقى على مدار التاريخ وفيها يعني من البركة ما لا يتصور. وكل من كان أقرب إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج إلى طول الكلام، لكن نحن ننمق الكلام ونزينه ونرصعه ويعني نصرخ ونصيح ونستخدم كل المؤثرات. وأحسن الأحوال أن الجالس يكون جالس مبسوط فقط، وبعدينه وخلاص لك يا سلام، وبعد يا سلام قد لا ترى أي نوع من كلام أو يعني اهتمام أو غير ذلك. والله سبحانه وتعالى يستر علينا وعليكم، ويجبر كسرنا ويقيل عسرتنا، ويهدينا لما يحب ويرضى. لأجل هذه المعاني وغيرها كان حرصنا على تأصيل هذا الباب وتعميقه، وأن يكون لنا منه حظ، ونسأل أن يكون حظا مباركا باب الأذكار والاهتمام بها. وقد يعني اجتمعنا على كتاب من أشهر وأبرك كتب الأذكار التي صنفت في الإسلام، وهو كتاب الأذكار للنووي رحمه الله. فيه بعض الأحاديث الضعيفة ونحو ذلك، لا يخلو يعني كتاب من ذلك، لكن نحن الحمد لله نشير إلى بعض ذلك ونستخلص الصحيح كما اتفقنا. وهذا هو الأهم، نحرص على يعني التعبد لله عز وجل به. هذا باب عبادة محض وليس مجرد علم، وكل ذكر مررنا عليه أو سنمر عليه ولم نحفظه ونتعبد به فقد كان علما غير نافع، بل ربما كان وبالا علينا. ما الفائدة أن تقرأ أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذا في وقت كذا أو عند كذا ثم يعني تؤمن به ولا تعمل به؟ أقل ما في أنك تنساه، لكن لو أنك استعملته وعالجته مرة بعد مرة سيشارك في تكوين شخصيتك، تربي شخصيتك من خلال يعني هذه الأذكار، وتقيم يعني هيئتك و تحقق ديانتك وانتمائك لهذا الدين ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم من خلال تأسيك الحقيقي بسنته صلى الله عليه وسلم. كنا انقطعنا، وقبل أن ننقطع كنا عند باب أو أبواب النوم، والظاهر أن هذا ناسب، احنا جينا عند النوم ونمنا، فلعلنا نستيقظ إن شاء الله. أخذنا بابا طويلا، ما يقول إذا أراد النوم واضطجع على فراشه. ومر معنا في هذا الباب المصنف كعادته يبدأ بالأحاديث القوية الصحيحة، وقد يستطرد على طريقته التي ذكرها في أول الكتاب، من أنه يرى العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وهذا السر مع كونه محدثا أنه يذكر في أواخر الباب بعض ما ليس على الشرط، يعني يبدأ بالحديث القوية الصحاح إن كان موجود في الباب، ثم يختم الباب ببعض الأحاديث الضعيف. وقد يكون الباب ليس فيه شيء إلا الضعيف فيذكره كما سيأتي في بعض الأبواب وكما مر معنا. لكن على كل حال الباب الأصل في هذا الموضوع تقدم، ما يقول إذا أراد النوم واضطجع على فراش، وهذا معروف والحمد لله، وعامة إخواننا لا يتصور فيهم التقصير في هذا، أن يقرأ المعوذات وينفث ويمسح وجهه ورأسه وجسمه، وأن يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34، وأنه يقرأ خواتيم البقرة وآية الكرسي، ويقرأ بعض الأذكار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء القصيرة مثل قوله باسمك ربي وضعت جنبي، أو باسمك اللهم أموت وأحيا، أو المتوسطة أو الطوال بعض الشيء. أو يقرأ بعض السور التي ورد قراءتها مما صح كقراءة سورة الملك ونحو ذلك، يحرص على هذا حتى ينام عليه ويصبح هذا محفوظا لا يحتاج إلى. والعجيب أن كثير من العوام يحرص على هذا ويحفظ مثل هذا ويسهل عليه لأنه يتعبد به. وبعض يعني طلبة العلم قد يقصر في هذا، وهذا تقصير غير مقبول، ولعله يدفع إن شاء الله تعالى بالتعاون والتواصي ويعني التناصح ومدارسة مثل هذه الأحوال من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. انتهينا إلى باب كراهة النوم من غير ذكر الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: روينا في سنن أبي داود بإسناد جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تعالى ترة، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تعالى ترة. فذكر حالتين، الشاهد منهما الحالة الثانية، والأولى عامة يدخل فيها ذلك كله. من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تعالى ترة. قلت أي النووي: الترة بكسر التاء المثنى وتخفيف الراء ومعناه نقص، وقيل تبعة. ترة يعني نقص أو تبعة، مأخوذ من وتر فلان، وتر يعني قتل له قتيل ولم يعطى ديته فيقال وتر، أو وتر حقه إذا نقص، وكل منهما موجب للحصر. هذا سبب تسميتها حسرة، أنه لما قتل له قتيل كان مشروعية الدية تخفف من هذا الألم، فإذا قتل له قتيل ولم يعطى الدية أيضا كانت حسرة، فإنه لا حصل على يعني وليه الذي مات، ولا برد يعني بردت مصيبته ببعض العوض المادي، فكانت حسرة. من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تعالى ترة. من قعد مقعدا يعني جلس مجلسا، يعني من مضى عليه زمان، أي زمان، ليس المقصود مجرد وهو قاعد، حتى وهو قائم. من قعد مقعدا يعني من مضى عليه زمان من غير ذكر الله كان عليه حسرة، كان ذلك عليه حسرة وندامة. لماذا؟ لما يرى من عظيم الثواب للذكر وسائر الطاعات. وجه الندم والحسرة أنك تقول: هذا الوقت الذي مر لو أنني ذكرت الله تعالى فيه لانتفعت، لكني لما لم أذكر بعد لم أنتف، مضى علينا نصف ساعة ونحن جالسون. أحيانا تقول هذا في بعض المجالس التي يكثر فيها اللغو أو يعني لا يحسن استغلال الوقت فيها، تقول: هذا الوقت لو أنني كنت ذكرت الله فيه سبحان الله وبحمده نخلة في الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. في نصف ساعة كان ممكن أن يعني أبني كم ألف نخلة، ويعني أحصل على كم كنزا من الكنوز، ولما لم أفعل هذا تجد نفسك متحسرا. لكن إذا وفقت تستشعر السعادة والرضا والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. هذا على العموم، من قعد مقعدا أي مقعد وأي مجلس، ومقصود أي زمان يمر من غير ذكر الله عز وجل. قال: ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة. وهذا أخص، وهو موضع الشاهد. من اضطجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه، يعني من نام نومة سواء يعني نعس ونام، أو مجرد أنه كان يعني اضطجع ليستريح، إلا أنه في الحالتين لم يذكر الله كانت عليه من الله تعالى ترة، يعني كان يعني عليه حسرة وندامة. ولا شك أنه يعني يخاف من ذلك، هب أنه اضطجع هذا المضجع ولم يقم منه، مات على أي شيء، مات على الغفلة والعياذ بالله. لكن هب أنه ظل يذكر الله تعالى حتى نام، ثم توفاه الله عز وجل وأمسك روحه بعد الموتة الصغرى بالنوم، دخلت الكبرى في الصغرى أيقظوه فلم يستيقظ، وهذا يوميا يحدث ونراه كثيرا، فيقال أنا أشهد أنه كان يذكر الله تعالى إلى أن نام، نفرح بهذا. لو أنك سمعت أن رجلا مات على شيء يعني مرضي تفرح له، لكن لو أنه مات على غير ذلك يعني تقول ليته ذكر الله، ليته يعني توضأ قبل أن ينام، ليته انشغل بكذا وكذا. باب ما يقول إذا استيقظ في الليل وأراد النوم بعده، هذه تفريعات على الباب الأصل الذي تقدم. ما يقول إذا استيقظ في الليل وأراد النوم بعده، اعلم أن المستيقظ بالليل على ضربين، يعني على نوعين. أحدهما من لا ينام بعده، وقد قدمنا في أول الكتاب أذكاره، يعني الذي يستيقظ بالليل ولا ينام، يعني عادة أصحاب الهمم، خلاص إذا استيقظ لا ينام، ما دام استيقظ ليس بحاجة إلى أن ينام، وإنما يستعمل الهمة ويقوم ويجد ويجتهد فيما وراءه من أذكار وصلاة وسجود ودعاء واستغفار إلى أن يطلع الفجر. لكن هناك حالة أخرى نعرفها جيدا، والثاني من يريد النوم بعده، هذه طبعا نعرفه، يعني إذا استيقظ فلا تجد على أن تنام مرة أخرى. نعم، حتى هذه مقصرون فيها، لأن حتى هذه وإن كانت أدنى المنزلتين لكن لها وظيفة، ونحن لا نكاد نفعل هذه الوظيفة. الثاني من يريد النوم بعده، فهذا يستحب له أن يذكر الله تعالى إلى أن يغلبه النوم، وجاء فيه أذكار كثيرة، فمن ذلك ما تقدم في الضرب الأول، يعني الأذكار العامة التي تقال لمن يريد، لمن يستيقظ ولا ينام. ومن ذلك يعني إن كان لابد نائما ما رويناه في صحيح البخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، والحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا واستجيب له، كل هذا وهو ما زال على فراشه يستعد لكي يواصل يعني وصلة النوم الثانية. قال: فإن توضأ قبلت صلاته، يعني لو توضأ بعد هذا وصلى قبلت صلاته. هكذا ضبطته من أصل سماعنا المحقق، يقول المصنف رحمه الله، وفي النسخ المعتمدة من البخاري. وسقط قول ولا إله إلا الله قبل والله أكبر في كثير من النسخ، ولم يذكره الحميدي أيضا في الجمع بين الصحيحين، وثبت هذا اللفظ في رواية الترمذي وغيره، وسقط في رواية أبي داود قوله اغفر لي أو دع. نعم، لا، وسقط في رواية أبي داود يعني قول لا إله إلا الله قبل الله أكبر. وقوله اغفر لي أو دع هو شك من الوليد بن مسلم أحد الرواة، يعني هل قال بعد هذا الذكر ثم قال اللهم اغفر لي أو ثم دعا؟ الأمر واسع، لأن اللهم اغفر لي أيضا دعاء، وإن كان دعا أعم من مجرد طلب المغفرة أو غيرها. اغفر لي أو دعا هذا شك من الوليد ابن مسلم أحد الرواة، وهو شيخ شيوخ البخاري وأبي داود والترمذي وغيرهم في هذا الحديث. هذا يعني نوع من ضبط ألفاظ الذكر الذي يقال في هذا الحال، أنك تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، على بعض التقديم أو التأخير أو سقوط بعض الألفاظ في بعض الروايات، لكن الرواية الأوسع والأشمل والأتم تجبر الرواية التي سقط منها شيء. والشاهد أن هذا ذكر عزيز ومهم في بابه، خصوصا للمقصرين، لا شك أن الذي سيعاود النوم مقصر، وأن الأكمل له والأنفع والأسن أن يواصل أن يقوم ويتوضأ ويذكر الله تعالى. وكان السلف إذا نام لا إذا قام لا ينام مرة أخرى، لأنه ما أقامه إلا من أراد أن يقيمه في عبادته، وأنه ما دام قام من غير يعني سبب خارجي فكأن النفس أخذت حظها من النوم وتطلب حظها أيضا من العبادة ومن الأنس بالله عز وجل، هذا حظ كما أن النوم حظ. لو أن الإنسان قصر وكان لابد يعني مواصلا للنوم، فلا أقل من هذا أن يذكر الله عز وجل ثم ينام. لو تأملت في حالك أو في حالنا لوجدت أننا كثيرا ما نقوم وننام من غير أن نذكر الله سبحانه وتعالى. آخر الأحوال يعني التي تفعلها أن تضبط الغطاء على رأسك على وجه يعني غير وجه تلقائي، استيقظت وانتبهت وجدت الغطاء يعني يحتاج إلى نوع من الإحكام فأحكمته وذهبت مرة أخرى. ماذا عليك لو قلت خلاص انتهينا أنك لن تقوم، تقول الوضوء ولسه هاخد مشوار لحد الحمام ويعني الماء كما تعلمون، والقضية طبعا فيها يعني إلى أن تناقش في الصباح إن شاء الله. نعم، إن كنت لابد فعلا وأنت مكانك لا إله إلا الله، جميلة الله في هذا الوقت لها لذة، لكن للموفق لو أنك توفق إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثم تقول اللهم اغفر لي، أو اللهم يسر لي أمر كذا، اللهم يسر لي شأن كذا، هذا توفيق على كل حال، لكن أنت ترى وأنت تسمع طعمه، فكيف لو أنك يعني عالجته. ولهذا لو تذكرون الرجل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم رجل من أهل الجنة في حديث المسند، حديث عبد الله بن عمرو المشهور، ثلاث مرات، حتى قال ابن عمرو يعني في نفسه لابد أن أعرف عمل هذا الرجل، فاحتال عليه ويعني قال له قد كان بيني وبين أبي شيء، هل تسمح لي أن أبيت عندك؟ هو يبيت لكي يتعلم منه، لأنه تصور من صاحب كذا وكذا وكذا، واتضح أن الرجل ليس كثير العبادة إلا أنه كان يبيت وليس في صدره شيء لأحد، وهذه أعلى في الدرجات. لكن لم ليس معنى هذا أنه ينام إلا الصباح ولا يفعل شيء. قال فوجدته رجلا من الناس يدخل بعد العشاء فيصبر مع أهله ساعة يعني يحدث أهله ثم ينام، غير أنه هو هذا غير أنه كان إذا تعار من الليل ذكر الله. هذا معنى جميل، حتى لو كان لا يطيل الصلاة بالليل لكن كلما انتبه ذكر الله، هذا معنى يحتاج إلى توفيق، اشدد يدك عليه. وقوله تعار هو بتشديد الراء ومعناه استيقظ، والحديث في البخاري كما تقدم. قال وروينا في سنن أبي داود بإسناد لم يضعفه، تقدم في بداية الكتاب أن أبا داود شرطه في السنن التي جمعها كما قال في رسالته لأهل مكة وما سكت عنه فهو صالح، يعني سكوت أبي داود على الحديث وعدم تضعيفه يدل على كونه صالحا عنده، هل صالح للحجية أو يعني لما هو أعم من ذلك، على كل حال سكوته يدل على أنه مقبول عنده الحديث، لكن الصحيح أننا ننظر وراءه لأن كثيرا مما سكت عنه فقد يكون فيه ضعف، وغاية ما يقال أنه صالح عنده ولعل فيه علة لم يطلع هو عليه، لذلك لم تؤخذ أحاديث السنن عموما بالقبول العام حتى تمحص، فإن فيها الصحيح وفيها الضعيف، بخلاف حديث الصحيحين فقد تلقتها الأمة إجمالا بالقبول. وروينا في سنن أبي داود بإسناد لم يضعف، كأن المصنف النووي يمشي على طريقة أبي داود، فما لم يضعف أبو داود فهو أيضا يجيزه ويقر. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من الليل قال لا إله إلا أنت سبحانك، اللهم إني أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهذا الحديث فيه ضعف إلا أن معناه العام من ذكر الله عز وجل يشهد له الحديث الماضي، ويدخل هذا كله أيضا في عموم الحديث الماضي الذي فيه اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له، والدعاء هنا مفتوح. ومن مما يقوي الدعاء في هذا الوقت أن الذهن يكون فارغا وأن القلب يكون حاضرا، ولا بد. فالدعاء في هذا الوقت لا يكاد يكون فيه تشويش، ولهذا لا يوفق إليه إلا من أراد الله تعالى أن يستجيب له. لو أنك دعوت في هذا الوقت فالقلب حاضر، لأنك آت من العالم الآخر، كنت ميتا وأول ما حييت ذكرت ربك ودعوت، فهذا يعني موطن إخلاص وحضور ونفع إن شاء الله تعالى. وروينا في كتاب ابن السني عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان، تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا تعار من الليل قال: لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. والحديث أيضا في إسناده ضعف، إلا أن يدخل في عموم الحديث الأول من مشروعية الدعاء عموما، وهذا صحيح. وروينا فيه بإسناد ضعيف، أي في كتاب ابن السني الذي هو عمدته في هذا الكتاب كما تقدم في أول خطبته في الكتاب، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا رد الله عز وجل إلى العبد المسلم نفسه من الليل فسبحه واستغفره ودعاه تقبل منه. إذا رد الله عز وجل إلى العبد المسلم نفسه، وذلك لأن نفسه قد قبضت، والموت والموتة الصغرى، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني ومن لم يمت فقد توفاه الله عز وجل في نومه إن شاء، يعني رد روحه وأطلقها ليواصل حياة جديدة، وإن شاء أمسكها. ولهذا في بعض أذكار النوم الماضية: إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فأنت بين أمرين إذا نمت: إما أن يمسك الله روحك فتدخل الموت الكبرى في الصغر، أو يردك الله تعالى يعطيك فرصة أخرى بعد أن أمسك روحك بالنوم الموتى الصغرى وتقوم مرة أخرى. وهذا أيضا على ضعف إسناده، لكن يشهد له الأصل العام أن الإنسان إذا تعرى من الليل ودعا أو ذكر الله سبحانه وتعالى نفعه ذلك، وأن هذا من أصل هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وروينا في كتاب الترمذي وابن ماجه وابن السني بإسناد جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال لي أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم عن فراشه من الليل ثم عاد إليه فلينفضه بصنفة إزاره 3 مرات، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، فإذا اضطجع فليقل: باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت روحي فارحمها، وإن رددتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. قال الترمذي: حديث حسن. وهو كذلك، وما نقول إنه حسن أو صحيح فكأننا نقول هيا نعمل به، وما نقول فيه ضعف فكأننا نقول إن كان يشهد له من الصحيح أو الحسن فإنه داخل فيه ويعمل به، وإن لم يكن له أصل فإنه لا يعمل به، على القول الراجح من أن في الصحيح غنية عن الضعيف، وأن الأذكار الصحيحة والحمد لله تستوعب يعني الوقت كله، فلا حاجة إلى الضعيف. فهذا الحديث أفادنا فائدة جديدة مع فائدة أخرى متكررة وقديمة. الجديدة ليست هي الشاهد في الباب على كل حال، وهي الأولى، لكنها لما كانت فائدة جديدة لابد من الوقوف عنده، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: فلينفضه، يعني إذا قام من فراشه، إذا قام أحدكم عن فراشه من الليل ثم عاد إليه. والإنسان قد يقوم لقضاء حاجة أو نحو ذلك ثم يرجع مرة أخرى، فلينفضه بصنفة إزاره. المصنف قال: قال أهل اللغة: صنفة الإزار، صنفة الإزار بكسر النون جانبه الذي لا هدب فيه، وقيل جانبه أي جانب كان، يعني المراد طرف الإزار، والإزار له طرفان، والمقصود أنه ينفض مكان النوم مكان الفراش بطرف هذا الإزار. جانبه الذي لا هدب فيه، هدب العين يعني ما نبت من الشعر على أشفارها، ما نبت من الشعر على أشفارها، الرموش التي نسميها هذه هدب، المقصود هدب العين. فكأنه قصد الجانب اللي فيه هدب، معروف أن الإزار الإزار زي إزار الحج، وكانت العرب وما زالت في كثير من بلاد العرب والعجم يعني لا يلبسون إلا الإزار، وإن لبسوا غير الإزار فإنه لا ينامون إلا في الإزار لأنه يعطي راحة أكثر. فالجانب الذي فيه الهدب يعني الجانب الذي فيه يعني الشعر المفتول الذي يكون في أحد، وكأن أحد الجانبين يكون فيه خيوط والجانب الثاني يكون ليس فيه خيوط، هذا معنى الجانب الذي لا هدب فيه، الذي ليس فيه مثل هذه الخيوط المنسوجة. على كل حال أن نحن في عاداتنا وفي بلادنا لا نلبس الإزار، وإنما نلبس يعني السراويل ونحو ذلك، فالأمر على حسب الاستطاعة، ولو بطرف ثوبك أيا كان هذا الثوب، فلينفضه بصنفة إزاره يعني بطرف الإزار أو ما في معناه، لأن المقصود ليس معناه أن من ليس عنده إزار لا يفعل، وإنما يعني هذا مشروع. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من هذا الفعل بقوله فإنه لا يدري ما خلفه عليه، قد يكون خلفك عليه جني أو شيطان أو نحو ذلك، فأنت إذا قلت بسم الله ويعني نفضت ثوبك نفضت فراشك كان ذلك يعني من أسباب الحفظ، فإنه لا يضرك مع اسم الله عز وجل شيء. وهذا المعنى عام، وإن كان يتأكد في الأماكن التي يعني إذا نزل منزلا من بر أو غيره، إلا أن المعنى عام، والنبي صلى الله عليه وسلم أطلق قال إذا قام أحدكم عن فراشه من الليل ثم عاد إليه فلينفضه بصنفة إزاره 3 مرات فإنه لا يدري ما خلفه عليه، خشية أن يكون الشيطان يعني متربصا به، وربما يتفق أيضا مع عدم نفض الفراش أنه نام من غير ذكر الله، فيتسلط عليه هذا الشيطان بأنواع التسلطات، أخفها الأفكار الرديئة التي يعني تعتري المسلم، ويكون قصد الشيطان منها أولا صرفه عن الذكر ويكفي هذا، فضلا عن أن يوقعه في الذنب أو المعصية أو يعني تصور الذنوب والمعاصي ونحو ذلك، هذا أخف شيء تصور، فكيف بما هو وراء ذلك أن يعرض له بأنواع من الوساوس مما هو أعلى من هذا وأكبر، أو يتسلط عليه بتسلطات أشد من هذا. فالمخرج من هذا أن يسمي الله وأن ينفض يعني فراشه بصنفة إزاره أو داخلة إزاره أو طرف إزاره. فإذا اضطجع فليقل باسمك اللهم وضعت جنبي، هذا هو الشاهد بالنسبة لما نحن فيه. إذا اضطجع يعني مرة أخرى فليقل باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت روحي فارحمها وإن رددتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. الحديث تقدم في الباب الأول الذي فيه أن هذا من عموم أذكار النوم، وأفادنا هنا أنه لو عاد مرة أخرى فإنه يشرع أن يقول هذا، بخلاف الأذكار الأخرى فإنه قالها في أول النوم، والظاهر أنه لا يلزم أن يقولها مرة أخرى، يعني إذا قام لحاجة ثم رجع لا نقول له اقرأ المعوذات كاملة مرة أخرى أو خواتيم البقرة وسبح 33 وأحمد وكبر، لو فعل هذا جيد، لكنه يعني لا يحتاج إلى أكثر من ذكر الله عز وجل عموما، لأنه قد أخذ هذه الأذكار في أول النوم. قال وروينا في موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى في باب الدعاء آخر كتاب الصلاة عن مالك أنه بلغه عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقوم من جوف الليل فيقول نامت العيون وغارت النجوم وأنت حي قيوم. قلت أي النووي معنى غارت غربت، والحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار وهو كتاب خرج فيه أحاديث كتاب الأذكار وإن كان لم يكمله، يعني قال لم أقف على من وصله، لأن هنا يقول عن مالك أنه بلغه عن أبي الدرداء، وروينا في موطأ الإمام مالك رحمه الله في باب الدعاء آخر كتاب الصلاة عن مالك أنه بلغه عن أبي الدرداء. ومعلوم أن بين مالك رحمه الله وبين أبي الدرداء انقطاعا في الإسناد، فإن مالكا ليس تابعيا حتى يروي عن الصحابي، وإنما بينه وبين أبي الدرداء رجل على الأقل. فالحافظ يقول لم أقف على من وصله ولا أسنده ابن عبد البر مع تتبعه. معلوم ابن عبد البر يعني عني في أكثر من كتاب بموطأ الإمام مالك، واجتهد في وصل ما أرسله الإمام مالك ونحو ذلك من جهدي، فلا ابن عبد البر ذكر ذلك ولا وقف الحافظ ابن حجر عن سر القطاع بين مالك وأبي الدرداء، يعني يكون الإسناد منقطعا فلا يصلح للاحتجاج. قلت معنى غارت غربت، أصل غارة يعني بعدة، وغارت النجوم أي غارت كما يغور الماء إذا ذهب في الأرض، الماء البعيد. ولهذا من الأسلوب الأديب أن تقول فلان سبر غور فلان، يعني سبر غوره يعني عرف عمقه وحقيقة، كما يسبر الماء. كان العرب زمان لما يمر على بئر والبئر يعني قليلة الماء، فكان يسبر غورها، يعني ينظر في عمق الماء، يعني يأتي بخيط أو نحوه وينزله إلى أن يمس طرف الماء، ثم يخرج الخيط ويشوف أول الماء ما يظهر بعد مترين ولا بعد ثلاثة ولا بعد متر. فإذا وجد الماء بعيدا جدا خاف أن ينزل إلى البئر، لأنه قد ينزل ولا يستطيع أن يصعد مرة أخرى، وإذا وجد الماء يعني قريبا ومحتملا نزل وانتفع بهذا الماء. قال الأخفش غارة النجوم أي غارت كما يغور الماء إذا ذهب في الأرض، وغارت عينه إذا ذهبت في رأسه. بعض الناس تراه غائر العينين، يعني عينه بعيدة، طبعا مش بعيدة متر ولا مترين، لكن بالنسبة أو بالمقارنة لغيره، في واحد لعينه يعني قريبة من صفحة وجه، واحد عينه يعني ترى تقول فلان غائر العينين، يعني عينه تحس ان فيها عمق، طبعا نسبي بالنسبة ليه، يعني يعني اذا زرعته قسته بالزراع سوف تجد يعني 2 سنتي ولا حاجة، لكن هذا يعتبر بالمقارنة يعتبر غائر العينين. هذه مادة الغور يعني اصلها من البعد. قال المصنف قلت معنى غارت يعني غربت، لامة العيون معروفة، وغارت النجوم يعني غربت وبعدت، وأنت حي قيوم. سيأتي قريب من هذا في الباب بعده. باب ما يقول إذا قلق في فراشه فلم ينم، إذا قلق في فراشه فلم ينم، جملة فلم ينم معطوفة على قوله قلق، إذا قلق فلم ينم، يعني طبيعي أنه إذا قلق فإنه سوف لا ينام لأنه عنده من الأرق المعروف. وأصل القلق الحركة والاضطراب، أنت مقلق لي كما يقولون، يعني عمال تتحرك وتضطرب، وأصل القلق الحركة والاضطراب. ويسمى القلق أي عدم النوم أرقا، عنده أرق، قلق أو أرق. فإن سهر لعلة أرقا، يعني إذا سهر لسبب يفكر في شيء أو يعني إشكال معين أو أهمه شيء، يقول أو نقول أرق فلان، يعني سهر لسبب لعلة. وإن اعتاد السهر يعني من غير أرق، في بعض الناس محترف سهر، قيل عنه أرق بضمتين، أفاد هذا صاحب النهاية، قيل عنه أرق يعني اللي هو من غير سبب دائما يسهر، لكن الذي سهر بسبب نقول يعني أرق فلان. باب ما يقوله إذا قلق في فراشه فلم ينم. وروينا في كتاب ابن السني عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرقا أصابني، فقال قل اللهم غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم يا حي يا قيوم أهدئ ليلي وأنم عيني. فقلتها فأذهب الله عز وجل عني ما كنت أجد. لكن هذا الحديث ضعيف ولا أعلم في الباب شيئا صحيحا. وهذا مر معنا كثيرا وسيأتي أن المصنف قد يفرض بابا ويترجم له بترجمة ولا يكون فيه شيء صحيح. ماذا نفعل في هذا الحال؟ إذا أمكن أن نرجع إلى عموم يستوعب هذا الباب فعلنا كما هنا. فإنه يقول باب ما يقول إذا قلق في فراشه فلم ينم، وذكر حديثين والحديثان ضعيفان، فحينئذ ماذا نفعل؟ نقول وإذا لم يصح فيه شيء فعموم ننظر في عموم معين يندرج تحته هذا الباب. ماذا يقول الإنسان إذا قلق في فراشه فلم ينام؟ ألا يدخل هذا تحت عموم قوله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ يدخل ولا ما يدخل؟ يدخل. إذا نقول له إذا قلقت أو أرقت اذكر الله عز وجل، فإن ذكر الله سبحانه وتعالى يطيب قلبك وينفعك، وإذا هذا يكفي. إذا درج تحت عموم كهذا نقول يفعل هذا، يذكر الله تعالى. هذا على القول الراجح بأن الحديث الصحيح لا يعمل به ولا في فضائل الأعمال. على قول الجمهور وهو الذي تبناه المصنف يقول الحديث ضعيف، لكن هذه من فضائل الأعمال فلا بأس به. اللهم أهدي عيني وأنم عيني وغرت النجوم وهدأت العيون، لا بأس على قول المصنف. لكن الراجح أن احنا أننا نكتفي بالمعنى العام والأصل العام، فنذكر الله عز وجل ولا نتعبد بشيء لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والخلاف على كل حال قريب في هذا الباب وتقدم تفصيله في أول الكتاب. وقول غارت النجوم تقدم المعنى، يعني بعدت النجوم، والمقصود أن الليل يعني قد طعن في وقته. وهدأت العيون يعني نامت من الهدأة، وهي السكون، الهدأة السكون. هدأت العيون يعني المقصود نامت العيون وسكنت. وأنت حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم. الوسن أول النوم، يقال وسن يوسن وسنا وسنة أيضا، فهو وسن ووسنان يعني في أول ما يكون من النوم، أول النعاس. قال البيضاوي السنة فتور يتقدم النوم، يعني أول ما تبدأ تتطوح كما يقول الفتور هذه السنة. وكان القياس في المبالغة تقديم النوم مراعاة لترتيب الوجود، يعني القياس الذي نعرفه في طريقة المبالغة لا تأخذه نوم ولا سنة، يقدم النوم ليرتب الوجود، يعني يقول لا يأخذه نوم ولا حتى ما هو أقل من النوم. هذا قياس طريقة البلاغين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عكس، ولا شك أن فعله هو الأبلغ هنا وهو المقصود، وإن كان على غير ما قد تتصوره لو تأملت في طريقة المبالغة المعروف. أهدئ ليلي وأنم عيني، أهدئ ليلي يعني سكنه لأنام فيه، أو سكني للنوم فيه، كلاهما يعني لأسلم من السهر والأرق ونحو ذلك. قال فقلتها فأذهب الله عز وجل عني ما كنت أجد. وروينا فيه عن محمد بن يحيى بن حبان بفتح الحاء والباء الموحدة أن خالد بن الوليد رضي الله عنه أصابه أرق فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يتعوذ عند منامه بكلمات الله التامات من غضبه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. هذا حديث المرسل. محمد بن يحيى تابعي، قال أهل اللغة الأرق هو السهر. محمد بن يحيى تابعي يعني، ونقل قصة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يخبر من الذي أخبره به. ولا يشكل أنه ذكر عن خالد، فإنه لم يقل حدثني خالد، وإلا لكان موصولا. شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما كان يجده كما سيأتي في الحديث القادم. فأمره أن يتعوذ عند منامه بكلمات الله التامات من غضبه، والغضب صفة من صفات الله عز وجل على النحو الذي يليق به سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. ومن شر عباده، يعني يدخل فيها عموم العباد من إنس وجن. ومن همزات الشياطين، يعني وساوس الشياطين وخطراتهم التي تخطر بقلب الإنسان. وروينا في كتاب الترمذي بإسناد ضعيف، وضعفه الترمذي عن بريدة رضي الله عنه قال: شكى خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما أنام الليل من الأرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم رب السماوات السبع وما أظلت، ورب الأراضين وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، كن لي جارا من شر خلقك كلهم جميعا، أن يفرط علي أحد منهم أو أن يبغي علي، عز جارك وجل ثناؤك، ولا إله غيرك، ولا إله إلا أنت. وهذا أيضا فيه ضعف، وكما قلنا فحسبنا في هذا الباب عموم قوله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا قلقت في فراشك، وإذا يعني أرقت في نومك، أذكر الله سبحانه وتعالى بما تستطيع من الذكر. والذي ذكره هنا: اللهم رب السماوات السبع وما أظلت، يعني أوقعت عليه ظله، يعني صارت كالظلة، يعني السماوات فوق ما تحتها. ورب الأراضين، والأراضين بفتح الراء على الفصيح، وفي لغية يجوز تسكينها. ورب الأراضين وما أقلت، وأقلت ويروى أيضا قلت، يعني حملته ورفعته من المخلوقات. فالأراضين تحمل وتقل هذه المخلوقات التي عليه، ولهذا قال في القاموس: استقله، حمله ورفعه، كقله وأقله. نعم. ورب الشياطين وما أضلت، أضلت يعني من الإضلال والإغواء، والمقصود ما خلقته من الشياطين التي تغوي وتضل. والشياطين أعم من شياطين الإنس أو الجن، يدخل في هذا شيطان الإنس وشيطان الجن. كن لي جارا من شر خلقك، جارا يعني مجيرا ومعينا، من قوله تعالى: وهو يجير ولا يجار عليه. كلهم جميعا، جميعا منصوب على الحال، هو توكيد بعد توكيد، لأن كلهم هذه توكيد، توكيد لفظي، وجميعا توكيد آخر، لكن هنا يكون توكيدا معنويا. أن يفرط علي أحد منهم، يفرط من الفرط وهو العدوان والتجاوز في الحد والظلم، يعني يستغيث بالله أن يظلمه أحد، أو أن يبغي عليه من البغي يعني الظلم. عز جارك، عز يعني قوية وغلب وصار عزيزا، كل من استجار بك والتجأ إليك. لا شك أن من استجار بالله فقد انتفع بعزة الله فصار عزيزا. وجل ثناؤك، يعني عظمت صفاتك، أن يعتريها نقص أو تخلف عن حفظ من التجأ إليها، يعني من اتقى بالله سبحانه وتعالى وقاء. وجل ثناؤك، ولا إله غيرك، ولا إله إلا أنت. وكما شرطنا، وإن كنا لكن شرطنا على 7:30 حتى ننضبط. طيب، هذا السؤال في غير الموضوع، والحمد لله رب العالمين. وهذا سؤال يمكن أن يكون في غير الموضوع، ويمكن أن يكون في الموضوع. ما معنى اللهم اقسم لنا من خشيتك، وعودة الضمير في قوله: واجعله الوارث منا، وما معناه؟ واجعله يعني السمع والبصر، متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله أي السمع والبصر الوارث منا. وهذه فيها يعني كلام كثير في معناه، عامته صحيح: واجعله الوارث منا، يعني اجعل السمع والبصر هو الوارث منا، يعني الذي يبقى بعدنا وارثنا، وكأن في هذا يعني إفادة معنى أن يبقى السمع والبصر سليما حتى يموت الإنسان، وبالتالي كأنه هو الذي يرث الإنسان خشية أن أو بدل أن يعني يضعف السمع أو البصر أو يذهب قبل أن يذهب الإنسان نفسه. فقال وجعله الوارث منا، يعني أبقي أسماعنا وأبصارنا على السلامة والصحة إلى أن ترثنا، وبالتالي ننتفع بها. هذا أقوى الأقوال، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه.